المؤمن لأتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع لآخر الحديث يا شيخنا. هذه المأمورات أو الأوامر المذكورة هل هي تخصيص للذكر العام يا شيخنا ولا ذكر بعض أفراده؟ وهل فيه يعني قاعدة من النوع الثاني؟ من النوع الثاني. طب في قاعدة يا شيخنا بنميز بها هذا من ذاك؟ هو التخصيص، ما هنا ليس فيه تخصيص كما ذكرنا عليه، لكنه فاسق. طب شيخنا بالنسبة